بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه بعض الشبهات التي تعترض الإنسان السائر إلى الله في طريق سلوكه وعبادته إلى الله، وفي طريق طلبه للعلم، وفي طريق عبادته لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما تكون تمر على الإنسان بمرحلة من مراحل عمره، وقد لا يجد الإنسان من يوضح له هذه القضايا، فأحببت أني أجمعها مختصرة وأجيب عنها. أول قضية تعرض للسائل والعابد إلى الله هي تتعلق حول عدم وضوح معنى الإخلاص، وتأتيه الشبهة عن طريق عدة أمور. أولا، أن يكون معنى الإخلاص غير واضح عنده، يعني غير متصور، يعرف معنى كلمة إخلاص لكن كتحقيقا في السلوك أو في العمل أو في القلب هو غير متصور ذلك، ولهذا ما يستطيع أنه يكون مخلص. ثانيا، تأتيه الشبهة أحيانا بطريق آخر، بطريق أن الإخلاص مقام عالي، ويؤيد ذلك أنه يقرأ بعض الآثار عن السلف، وإذا هي آثار عالية جدا في الإخلاص فينظر لنفسه، وإذا هو لم يحقق ذلك فيرجع ويتهم نفسه بأنه غير مخلص، فيزداد الأمر عنده سوءا، خاصة أنه في بداية مثلا طلبه للعلم أو في بداية عبادته. هناك نتائج تحدث نتيجة لهذا التصور أو لهذا الأمر. من هذه النتائج مثلا أنه ينقطع عن العمل، ينقطع عن طلب العلم، أو ينقطع عن العبادة، أو ينقطع عن التدين، أو ينقطع عن العبودية لله، نتيجة لأنه أحس بأنه غير مخلص. وهناك نتيجة أخرى أنه يتهم نفسه بعدم الإخلاص. وهناك نتيجة ثالثة وهي فتور العزيمة والإرادة، لأنه حس أن الوقت كلما يمضي عليه هو لم يحقق إلى الآن الإخلاص، مع شدة ما يسمعه من آثار ومن أدلة في قضية الإخلاص، فتحدث عنده هذه النتائج، ولهذا سأجيب عنها في المقاطع التالية.